إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، سيكون حديثي إليكم في هذه الجمعة عن خلق عظيم وكريم، ألا وهو خلق التواضع. التواضع عباد الله، هذه الكلمة العربية مأخوذة من الوضع، كأن تضع الشيء على الأرض. ولذلك العامة عندنا يعرفون التواضع بقولهم أن يضع الإنسان قدميه على الأرض. والتواضع عباد الله هو ترك الرفعة وترك التكبر. والتواضع عباد الله هو أن يعرف المرء قدر نفسه الأمارة بالسوء، وقدر نفسه المذنبة المخطئة التي كثيرا ما قصرت في حق الله أولا، ثم في حق العباد ثانيا. والتواضع عباد الله كما سيأتي في كلام ابن القيم رحمه الله يتولد من التفكر والتدبر في شيئين. يعني الإنسان إذا أراد أن ينال هذا الخلق، ألا وهو خلق التواضع، فعليه أن يكثر من التفكر والتدبر في شيئين اثنين. الشيء الأول أن يتفكر وأن يتدبر في عظمة الله جل وعلا وكمال أسمائه وصفاته، وأما الشيء الثاني أن يتدبر الإنسان في نفسه وما فيها من عيوب وآفات. فإذا أكثر الإنسان من التفكر في هذين الشيئين تولد من ذلك هذا الخلق الذي يعرف بالتواضع. يقول ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الروح مبينا معنى التواضع ومما يتولد وينشأ هذا التواضع، يقول رحمه الله: التواضع يتولد من بين العلم بالله الله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله ومحبته وإجلاله. قال: ومن معرفة العبد بنفسه وعيوب عملها وآفاتها، فيتولد من بين ذلك كله خلق هو التواضع. قال رحمه الله: وهو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة لعباده، فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله. قال رحمه الله: وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. فالتواضع عباد الله خلق عظيم، إنما يهبه الله جل وعلا لمن أحبه وقربه من عباده، كما قال ابن القيم رحمه الله. ولتعلم عباد الله بأنه جاءت نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أهمية خلق التواضع وعلو مكانته، وأن فيه ووردت فيه الكثير من الفضائل. ولذلك لا بأس في هذه الجمعة أن أستعرض معكم شيئا من تلك النصوص التي جاءت في بيان فضل التواضع وما له من مكانة ومنزلة عالية عند الله جل وعلا. يقول الله تبارك وتعالى كما في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه الآية وما جاء بعدها من آيات جاء فيها ذكر صفات عباد الرحمن الذين يحبهم الله ويقربهم الله جل وعلا. وأول وصف وصف الله تعالى به عباد الرحمن في هذه الآيات وهذا الخلق، خلق التواضع وعدم التجبر وعدم الاستكبار. ولهذا قال تعالى في هذه الآية: وعباد الرحمن الذين يمشون، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هونا أي يمشون بكل تواضع دون استكبار ودون استعلاء. فوصف التواضع عباد الله هو أول وصف لعباد الرحمن الذين يحبهم الله جل وعلا. يقول الله تعالى في آية أخرى وبالذات في سورة الشعراء، قال جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وهذه الآية هي خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، يأمر الله جل وعلا نبيه أن يكون متواضعا مع أتباعه من المؤمنين ومن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال تعالى في هذه الآية: واخفض جناحك أي محمد، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وخفض الجناح عباد الله هو كناية عن التواضع وعدم الاستعلاء والاستكبار. يقول الله تعالى في آية أخرى كما في سورة الإسراء: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشي في الأرض مرحا. والمرح كما فسر بهذه الآية هو التجبر والاستكبار والاستعلاء. فنهى الله جل وعلا عبده أن يمشي في الأرض مرحا أي مستكبرا. وهذا النهي في ضمنه أمر بالتواضع، بالتواضع وعدم الاستكبار والاستعلاء. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولهذا جاء في وصايا لقمان لابنه كما في سورة لقمان أن قال له: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر خدك للناس، وكلمة لا تصعر أي لا تعرض عن الناس بوجهك. فبعض الناس إذا خطبه الناس يستكبر عليهم ويحتقرهم، فإذا خطبه إنسان أعرض بوجهه هكذا. فنهى الله أو فنهى لقمان ابنه عن هذا الفعل كما جاء في هذه السورة الكريمة: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا أي مستكبرا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فالله جل وعلا عباد الله لا يحب المختالين المستكبرين المتجبرين، وإنما يحب الله جل وعلا المتواضعين. يقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى كما في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فوصف الله جل وعلا في هذه الآية أيضا المؤمنين بأنهم أذلة على المؤمنين، فالمؤمنون عباد الله فيما بينهم أذلة، والذلة هنا عباد الله معناها التواضع، الذلة هنا معناها التواضع، أذلة على أذلة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين أي أنهم يتواضع بعضهم بعضا ولا يتكبر بعضهم على بعض، أذلة على المؤمنين. ثم قال: أعزة على الكافرين. إذن فالمؤمن يجب مع عباد الله المؤمنين أن يظهر الذلة والتواضع والاستكانة، وأما مع الكفار ومع أعداء الله جل وعلا يكون على العكس من ذلك. يعني مع الكفار يظهر المسلم عزته ورفعته، وذلك ليبين له عزة الإسلام ورفعة الإسلام. ولذلك فرق العلماء بين التواضع والمهانة، هناك فرق بين التواضع وبين المهانة والذلة التي لا يحبها الله جل وعلا. ففي موضع العزة والرفعة لابد أن تكون عزيزا رفيعا تظهر عزة الدين ورفعته. ولذلك استعمال الذلة في موضع العزة، هذا ليس تواضعا، هذا ليس تواضعا، بل هذه مهانة وإهانة المسلم لنفسه ولدين الله جل وعلا. ففرق شاسع بين التواضع الذي يحبه الله جل وعلا وبين الذلة والمهانة التي يبغضها الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول تعالى في هذه الآية: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهذه عباد الله بعض الآيات التي جاءت في بيان فضل التواضع وعظم مكانته ورفعته عند الله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد. عباد الله، جاءت نصوص كثيرة أيضًا عن نبينا صلى الله عليه وسلم تبين فضل التواضع وعظم مكانته عند الله جل وعلا. ومن تلكم الأحاديث ما رواه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا، وإن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، وحتى لا يبغي أحد على أحد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن الله جل وعلا أوحى إليه يأمر الله جل وعلا أمته بأن يتواضع بعضهم لبعض، بأن يتواضع بعضهم لبعض، لأن عدم التواضع والكبر ينشأ منه الفخر والخيلاء، وينشأ من ذلك البغي والظلم. فأمر الله جل وعلا هذه الأمة بهذا التواضع حتى لا يفخر أحد على أحد، وحتى لا يبغي أحد على أحد، وحتى لا يظلم أحد أحدا. وإن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. روى مسلم أيضا في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. وهذا الفعل نقص هنا متعدد بمعنى أنقص، ما نقصت صدقة من مال. فالمال عباد الله إذا أخرجت منه صدقة فإنه لا ينقص والله، بل يزيد ويبارك الله تعالى فيه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، وما ازداد أو وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. إذا فالمسلم إذا عفى عن أخيه المسلم فهذا لا يزيده إلا عزا ورفعة عند الله جل وعلا. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فالعبد كلما تواضع لعباد الله إلا وارتفع عند الله جل وعلا. فالتواضع عباد الله هو الخلق الذي يليق بالعبد وبالمؤمن، وأما التكبر والاستعلاء فهذا خلق ذميم في العبد، هذا خلق ذميم في العبد. ولتعلم عباد الله بأن العبد متى تكبر فإنه يزاحم الله جل وعلا في صفة من صفاته، هناك صفة لا تليق إلا بالله جل وعلا وهي صفة الكبرياء، صفة الكبرياء صفة لا تليق إلا بالله جل وعلا. ولذلك العبد متى تكبر فإنه يزاحم الله جل وعلا في هذه الصفة. ولذلك ينبغي للعبد أن يتجنب هذا الكبر، وهذا الكبر مع كونه خلق مع كونه خلقا ذميما فإن هذا الخلق عباد الله له تعلق بالعقيدة، له تعلق بالعقيدة، لأن الكبرياء كما قلنا من صفات الله جل وعلا، وبالتالي فيجب على المسلم أن يعرف عظمة الله جل وعلا وقدره سبحانه وتعالى، وأن يدرك نفسه الضعيفة العاجزة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فإذا أردت أن ترتفع عند الله فعليك بالتواضع، وإذا أردت أن يضعك الله جل وعلا فتكبر، تكبر يكون مصيرك عند الله الضعف والعياذ بالله. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن المتكبرين يوم القيامة يحشرون كالذر. الذر هو النمل الصغير، النمل الصغير يسمى في اللغة ذرا. فالمتكبر عباد الله يجازيه الله يوم القيامة بنقيض قصده، هو أراد أن يتكبر وأن يرتفع وأن يعلو، فيحشره الله تعالى يوم القيامة بصفة هذا النمل الصغير كالذر. ولا يدخل الجنة عباد الله من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولذلك ينبغي أن تعلموا عباد الله بأنه ما من نص جاء في ذم الكبر إلا وهو دليل على فضل التواضع، لأن التواضع هو ضد الكبر. العبد إما أن يكون متكبرا أو متواضعا، فكل نص جاء في ذم الكبر فهو نص في مدح التواضع وبيان فضله ورفعة مكانته ومنزلته عند الله جل وعلا. فالعبد كلما تواضع رفعه الله جل وعلا. روى أبو داود وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بسند صححه الحافظ ابن حجر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البذاذة من الإيمان. والبذاذة كما قال الشراح والعلماء هي التواضع في الملبس، أن يلبس الإنسان لباس المتواضعين لا لباس المتكبرين المتجبرين. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من الإيمان، البذاذة من الإيمان. وروى الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ما هي هذه المسكنة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يحيا عليها ويموت عليها ويحشر ضمن أهلها؟ إنها التواضع عباد الله. هذه المسكنة هي التواضع. اللهم أحيني مسكينا أي متواضعا، وأمتني مسكينا أي متواضعا، واحشرني في زمرة المساكين أي متواضعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا معنى هذا الحديث، قال: فالمساكين ضد المتكبرين، وهم الخاشعون لله، المتواضعون لعظمته، الذين لا يريدون علوا في الأرض سواء كانوا أغنياء أو فقراء. وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، يعني تناقشت الجنة مع النار، فقالت: النار في الجبارون والمتكبرون، أي النار افتخرت على الجنة بهذا المعنى، قالت: أنا لا يدخلني إلا الجبارون المتكبرون، كملوكنا الأرض المشاهير، كفرعون وقارون وهامان، ملوك أصحاب المال. قالت: في المتكبرون والجبارون. وقالت: الجنة في الضعفاء والمساكين، يعني المتواضعين. قال عليه الصلاة والسلام: فقال الله عز وجل للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. تأملوا عباد الله كيف دل هذا الحديث على أن الجنة هي دار المتواضعين، كما أن النار عباد الله هي دار المتكبرين المتجبرين. فليختر الإنسان لنفسه أي الدارين شاء. ثم اعلموا عباد الله بأنه جاءت نصوص كثيرة عن السلف الصالح في مدح التواضع. فروى الإمام البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنكم لتدعون أفضل العبادة، يعني إنكم لتتركون عبادة هي من أجل العبادة. ما هي هذه العبادة عند عائشة؟ قالت: التواضع. إنكم لتدعون أفضل العبادة، قالت: التواضع. وجاء أيضا عن يحيى ابن أبي كثير رحمة الله عليه، وهو من أئمة السلف، قال: أفضل العمل الورع. أفضل العمل الورع، يعني أفضل الأعمال عند الله الورع، أن يتورع الإنسان وأن يبتعد عن الحرام. أفضل العمل الورع. ثم قال: وأفضل العبادة التواضع. وأفضل العبادة التواضع. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده المتواضعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.